اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها فخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة فخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قوة لله جميعا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ان القوة لله جميعا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة يصهر به ما في بطونهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ينسفها ربي نسفا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ألا إن نصر الله قريب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ألا إن نصر الله قريب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ولينصرن الله من ينصره اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ولينصرن الله من اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ولينصرن الله من ينصره اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وكبره تكبيرا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وربك فكبر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ان كيد الشيطان كان ضعيفا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ان كيد الشيطان كان ضعيفا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة نزقناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قطعناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة نزقناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قطعناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ادفع بالتي هي احسن اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها ملعونا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة واخرجني مخرج صدقة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة نكحتم المؤمنات بطل ما كانوا يعملون أسمع إن الله سيبطله اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ان القوة لله جميعا اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ان الله سيبطله اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ان الله قادر اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ان ذلك على الله يسير اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده بطل ما كانوا يعملون اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده نكحتم المؤمنات اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده نكحتم المؤمنات اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده نكحتم المؤمنات اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اخرج منها اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اخرج منها اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اقذفيه اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده فالقابه اهل اللقده اهل اللقده فالقابه اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده فالقابه اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اقذفيه اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اخرج منها فخرج منها اهل اللقده اهل اللقده فخرج منها اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ان القوة لله جميعا اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ان القوة لله جميعا اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده يصهر به ما في بطونهم اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده ينسفها ربي نسفا اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده اهل اللقده الا ان

بطل ما كانوا يعملون أسمع إن الله سيبطل

بطل ما كانوا يعملون نكحتم المؤمنات وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فإن مع العسر يسرا نكحتم المؤمنات أسرع إن الله سيبطل اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ان القوه لله جميعا اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ان الله سيبطله اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ان الله اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ان الله قادر اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ان ذلك على الله يسير اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده بطل ما كانوا يعملون اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده نكحتم المؤمنات اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده نكحتم المؤمنات اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده نكحتم المؤمنات اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اخرج منها اهل النقده اهل النقده اهل النقده اخرج منها اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اقذفيه اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده فكرقبه اهل النقده اهل النقده فكرقبه اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده فكرقبه اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اقذفيه اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اخرج منها فخرج منها اهل النقده اهل النقده فخرج منها اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده قوة لله جميعا اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ان القوة لله جميعا اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده يصهر به ما في بطونهم اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل النقده اهل النقده اهل النقده ينسفها ربي نسفا اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات اهل النقده اهل النقده اهل النقده اهل النقده ألا إن

أسمع إن الله سيبطل

فكر رقبة اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده فكر ربنا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اخرجني اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اخرج منها فخرج منها اهل اللوق ده اهل اللوق ده فخرج منها اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ان القوة لله جميعا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده يصهر به ما في بطانهم اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ينسفها ربي نسفا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده الا ان نصر الله قريب اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده الا ان نصر الله قريب اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ولا ينصرن الله من ينصره اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ولا ينصرن الله من اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ولا ينصرن الله من ينصره اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده وكبره تكبيرا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده وربك فكبر اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ان كيد الشيطان كان ضعيفا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ان كيد الشيطان كان ضعيفا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده رزقنا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده قطعناهم اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده رزقناهم اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده قطعناهم اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده ادفع بالتي هي احسن اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اخرج منها ملعونا مدحورا اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده واخرجني مخرج صدقه اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده اهل اللوق ده نكحتم المؤمنات اهل اللوق ده أسمي الله قدح السحر إن الله سيبطل

نكحتم المؤمنات احلل العقدة من لساني يفقه قولي.